إمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل الموسومة بعنوان أصول السنة. ووصل بنا الكلام إلى قول الإمام: ومن السنة اللازمة، ومن السنة اللازمة التي من ترك من منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهله. مظبوط يا أخونا؟ ما بخلنا نشفع على درس. ومن السنة اللازمة، يقصد هنا الإمام بقى بقوله ومن السنة اللازمة اللي هو معتقد أهل السنة والجماعة التي من خالف في أصل واحد فليس منهم، بل يلحق بالثنتين وسبعين فرقة. وده بقى من أخطر الكلام. يبقى إيه مقصد الإمام بقوله ومن السنة، أي معتقد أهل السنة والجماعة الذي من خالف في أصل واحد من هذه الأصول، طبعا عن عمد وعن علم خبرت، فليس منهم ويلحق بالثنتين وسبعين فرقة الهالك. أول جزء، أول نقطة جابها الإمام، قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. مش رسالة موجودة معكم؟ طب ده كلام الإمام بس، أنا ما جبتش حاجة لسه، هنشرح بقى تاني يا أخوانا. يبقى احنا نتكلم عن النهاردة عن معتقد أهل السنة والجماعة اللي هو به تميزت هذه الفرقة الناجية. علشان كده أنا أريد أن أضع أمامك تصور صحيح من خلاله تعرف نفسك، أأنت من الفرقة الناجية أم الأمر؟ لازم نعرفني كويس. كما تعلمون صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قالوا: وما هي رسول الله؟ قال: ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا الخبر الصحيح على أن الأمة ستفترق، وعد النبي صلى الله عليه وسلم عدد هذه الفرق وهي 73، ثم حكم عليها إجمالا، قال: 72 في النار وواحدة في الجنة. أي إنسان عاقل يسمع هذا الخبر ويرسخ في قلبه ويصدقه لزاما عليه أن يسعى سعيا حثيثا لمعرفة هذه الفرقة الناجية. كان صحيح ولا لا؟ لازم علي أعرف، بحيث أشوف هذه الفرقة ما هي أصولها وما هي ملامحها حتى أقتدي بها لأكون منهم. فالعلماء أكرمهم الله وضحوا لنا الأمر وتركوه لنا أوضح من شمس النهار. قالوا إن الفرقة الناجية دي لها معتقد اتفقوا عليه، فمن خالفهم في هذا المعتقد ليس منهم. الفرقة الناجية لها ايه؟ معتقد. ايه معنى معتقد؟ اللي هو من العقيدة. ايه معنى العقيدة؟ هي عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا شك فيه مع الثبات عليه. تعرف العقيدة تاني؟ عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا شك فيه مع الثبات عليه. يبقى عبارة عن شوية حاجات كده، الحاجات دولة احنا بنعتقده مؤمن به إيمان صادقا مفيش في شك خالص، ومش كده وبس، مع الثبات وعليه. فإذا كان عندك اعتقاد وترتب على هذا الاعتقاد أنك أعدت النظر فيه والبحث فيه فلم يكن في الأصل اعتقاد، لأن معنى كلمة اعتقاد أفلنا عليها خلاص. يبقى أنا عندي اعتقاد إن في حاجة اسمها عذاب قبر، يبقى خلصت منه. لو جه علي وقت من الأوقات قلت هذا ما تعيد النظر تاني كده، ما جايز ما يكونش في عذاب قبر، يبقى في الحالة دي من الأصل عندك ما كانش فيه، ودي مصيبة. يبقى مسألة اعتقاد ما عادش ينفع فيها كلام خلاص، ده عقيدة من العقد عقد عليها القلب، لا تقبل نقاش ولا تقبل إعادة نظر. عند عقيدة شرعية أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، عقيدة. فلو قلت يا إيه تم السنة مجيز النار بتفنى صحيح، يبقى أنت أصلا العقيدة عندك بتشغل صحيح. عشان كده بقولك يا أخوانا العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة لحد ما يقطع نفسك هي العقيدة. فأصبح أنا دلوقتي عشان أميز بين ما يوجد على الساحة من مسميات ومن ألقاب ومن أخذ ورد، دع عنك الأسماء كلها وانظر إلى المعتقد. ما هي عقيدتكم؟ كيت وكيت وكيت وكيت، لا كده انتوا وقعتم في مسألة خلاص، يبقى نصحح. علشان كده بقول لك لا تنساق وراء اسم ولا وراء لافتة ولا وراء علو صوت ولا معذوب الكلام، ولكن انظر إلى المعتقد، هو ده اللي بيميز أهل السنة من أهل البدعة. فأهل السنة لهم عقيدة معينة اللي احنا بندرسها وبندندن حولها، فكل من خالف أهل السنة في أصل واحد من أصول الاعتقاد، مش اثنين ولا ثلاثة، لا واحد بس، هذا ليس من أهل السنة. فكل من لم يثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيف فليس من أهل السنة، وعلى هذا فقس. كل من أنكر المعجزات والكرامات فليس من أهل السنة، كل من قال أن القرآن مخلوق فليس من أهل السنة، وكثير. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى لما نعرف المعتقد بتاعنا ما تعودش بقى تقول لي طب ورأي إيه في الجماعة الفلانية، شوف معتقد وإيه الأول، انظر إلى معتقدي، ومن خلال المعتقد نحكم. نقول يا أخوان اللي بيقول بهذا الاعتقاد ليس من أهل السنة. لذلك سنسمع في نهاية المذكرة كان دائما الإمام أحمد يقول لك فلان ماله يا إمام من أهل البدعة، قال له وش البدعة عنده؟ قال لك يرى السيف. واخد بالك أنت يرى السيف، يرى السيف يعني إيه؟ مش عاجبه حد، يخرج على اي حد. يبقى في ضوابط معينة واصول لابد ان نتعلمها. وكما اقول وقال ائمتنا المتقدمون الخلاف في غير العقيدة هين ويلتأم ويتحمل، اما خلاف في الاعتقاد لا تحمل فيه ولا التئام. عشان كده عندك مثلا اصول السنة الكتاب اللي احنا بشرحه الرسالة دي، عندك مثلا معتقد أهل السنة والجماعة للإمام البربهاري أو للليلكائي أو الشارع للأجرلي أو الطحاوية للإمام الطحاوي أو الواسطية لشيخ الإسلام، واخد بالك، أو العقيدة أهل السنة والجماعة لأبي عثمان الصابوني، كل ده وضحوا عقيدة أهل السنة والجماعة. يبقى احنا نقرأها كويس ونستوعبها، وأنا بقرأ واستوعب أشوف إيماني أنا منضبط ولا عندي أشياء واقعة، واخد بالك. معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان هل هو قول فقط أم قول وعمل، وهل عمل الجوارح خارج عن مسمى الإيمان وشرط صحة أو شرط كمال كما يدندن أهل الإرجاء، أم أن العمل داخل في مسمى الإيمان؟ دي لازم تنعرف يا أخوانا كويس، ودي أبجديات الدين الذي كان يتعلمها الأولون قبل أن يتعلموا أي شيء. فالإمام المبجل أو سلحيه طبعا كل كتب أهل الاعتقاد تكلموا عن معاملة الراعي للرعية والرعية للراعي وعدوها من مسائل الاعتقاد. أي كتاب عقيدة يعجبك اقرأه معي أخي الفضل. سطرها الأئمة من مسائل الاعتقاد جات لنا من فوق. خذين بالكم يا أخواننا. طيب أول مسألة جاء بها الإمام المبجل وهي مسألة الإيمان بالقدر. قيل لا لا قيل قيل قيل ديت عند علماء المصطلح من صيغة التمريض ملهاش لازمة عندنا. واخد بالك انت ازاي تسمعت انا بقول لك ايه؟ بقول لك قيل فانت قلت قيل مبني لما لم يسمى فاعله. من القائل؟ خلاص مش عاوزين تقولي يبقى مجهول. علماء المصطلح بقول لك المجهول ده ما يلزمناش. واخد بالك انت ازاي؟ قال شيخ الاسلام والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم. يبقى أخويا لما يقول لي قال كذا وكذا وكذا أقول له تستدل بهذا القول؟ يقول لي أيوه. أقول له قول من؟ ما يخصكش. أقول له ما ينفعش والله. لو ينفع على دماغي من فوق. يبقى تجيب لي قول وقائله مجهول والله ولا حتى لو هو مين. اسند القول إلى قائله فإن كان قول الله وقول رسوله فعلى الرأس قبل العين، وإن كان قول أبي بكر الصديق وغيره يوضع على المحك. ولا مش كلام ده؟ قول أبي بكر الصديق فما دونه يوضع على المحك، فإن وافق الكتاب والسنة ولم يخالف على الرأس، وإن خالف بس خلاص موضوع خلصان وسهل وواضح ما فيش أي تعقيد. فشيخ الإسلام الإمام أحمد نضر الله وجهه إمام أهل السنة أول مسألة جاء بها لمسألة إيه قلنا إيه؟ القدر. مسألة القدر. فقال الإمام ونؤمن بالقدر اللي هو الإيمان بالقدر خيره وشره. وبدأ الإمام يجيب إيه؟ والتصديق بالأحاديث والإيمان بها ولا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم مثل حديث الصادق المصدوق. خليكم معايا بقى كده عشان يعني باختصار شديد نتكلم عن مسألة القضاء والقدر، وإن كانت هذه تشرح كأصل عند أصول السنة في كتب الاعتقاد كتب العقيدة. حال أقول لك ونؤمن بالقدر اللي هو حديث جبريل يا أخوان. ما المعني بالإيمان بالقدر؟ الجواب أن نؤمن ونعتقد أن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، قدر مقادير كل شيء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ما المعني بقولنا قدر مقادير كل شيء؟ الجواب أي علم سبحانه وتعالى كل شيء عن كل شيء قبل أن يوجد هذا الشيء. علم سبحانه وتعالى كل شيء عن كل شيء قبل أن يوجد كل شيء. اكتب بقى كلمتين ده همت ولعل الله يلهمني وإياك الفهم السريع فيه. قال الإمام عبد العزيز الكناني، عبد العزيز الكناني الكناني المكي صاحب كتاب الحيدة وانتصار المذهب السلفي من علماء القرن الثاني الهجري. ها؟ الحيدة وانتصار المذهب السلفي. قال الإمام الله عز وجل علم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. بالراحة، أن الله تعالى علم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. ماشي يا اخوانا كده؟ ده كلام عباس الكناني، كلام المصطبة بقى، واخد بالك انت ازاي؟ اه ما هو ساعات الواحد بيضطر اسف ان يتكلم بالمصطبة عشان يفهم هو بنفسه. ان الله عز وجل، اكتب كلام المصطبة بقى اهو، ان الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ده مصطبة خالص اهي. ان الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لو كان كيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. تاني المصطبة ولا عباس الكناني؟ المصطبة اللي تحت ثاني. ان الله عز وجل، ده اصل اصيل في القضاء والقدر، ان الله عز وجل يعلم ما كان، سهلة سهلة يا باسل، وما يكون، سهلة يا محمد. طيب وما سيكون، سهلة برضو. طيب وما لم يكن لو كان كيف يكون، سهلة خالص اهي، لانها مصطبة. كلام الكناني بقى والدليل عليه، علم ما لم يكن صح، ولا يكون، علم ما لم يكن ولا يكون، يعني شيء ما كانش موجود ولا هينوجد، واخد بالك؟ لو وجد كيف يكون موجودا؟ هذا مصطفى خالص يا مصطفى، واخد بالك؟ تاني كلام الكناني تاني، أن الله عز وجل علم إيه؟ ما لم يكن، يعني شيء مش موجود ولن يوجد، لو وجد كيف يكون موجودا؟ الدليل على الكلام ده إيه؟ قبل ما أقول الدليل، الفهم رزق من الله عز وجل، وقال عز من قائل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان إذا اتقى ربه وأخذ بالوسائل المشروعة سيرزقه ربنا عز وجل الفهم. لذلك من الكلام الماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنا بقول الكلام ده ليه يا إخوانا؟ عشان الآية اللي هنقرأها دلوقتي هتجد أنا وأنت إيه اللي فهمه الكناني من آية دي. الآية بعيد كل الفهم عما فهمه الكناني، ولكن هي الأساس. كان شيخ الإسلام يقول: كنت أقرأ الآية من القرآن فأفهم فيها أكثر من 100 فهم، وأقوم وأمرغ وجهي في التراب وأدعو ربي وأقول: يا معلم سليمان علمني، يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عز وجل علي ما لا يعلمه إلا الله. الآية بتقول إيه؟ يقول عز من قائل: لا لا مش كده، أنا قلت أن الفهم رزق من الله عز وجل بس لمن سعى للأخذ بالأسباب، يبقى أنا أسعى وهو محض فضل من الله عز وجل. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لا كل اكتب الآية، لابد أن تكتب كلها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وجه الاستدلال من الآية على كلام الكناني، كلامه إيه؟ علم ما لم يكن ولا يكون، ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. قال الإمام: وإنهم لكاذبون، وإنهم لكاذبون في قولهم هذا وإنهم لكاذبون في قولهم هذا، وهذا ما لم يكن ولا يكون، لأنهم لا يردون لا هم ولا غيرهم. تاني تحتاج إيه؟ تحتاج إلى عمق نظر وتبص لها كده وتهرش، تقوم ربنا يكرمك على طول. تاني، وإنهم لكاذبون في قولهم هذا، وهذا ما لم يكن ولا يكون، لأنهم لا يردون لا هم ولا غيرهم. واضح ولا؟ طب الحمد لله. وهذا ما لم يكن ولا يكون، لأنهم لا يردون لا هم ولا غيرهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. يا ليتنا إيه؟ نرد. طب هيرد ولا مش هيرد؟ كويس. ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كاذبين في إيه؟ في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وهذا لم يكن ولن يكون، لأنهم لا يردون لا يردونهم ولا إيه ولا غيره. بقية الكلام فأخبر عز وجل بعلمه السابق، افتح قوس، الأزلي. فأخبر عز وجل بعلمه السابق الأزلي فيهم أنهم لو ردوا ما كانوا فاعلين ولن يردوا أبدا. فهذا ما لم يكن. فأخبر عز وجل بعلمه السابق الأزلي فيهم أن لو ردوا ما كانوا فاعلين ولن يردوا أبدا. فهذا ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف يكون. طيب، فهذا ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف يكون. فرقة القضرية إخواني في سنن أبي داود بسند جيد يقبل التحسين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم القضرية قال: القضرية مجوس أمتي، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. القضرية. نعم حاضر. القضرية مجوس الأمة. انحرف أهل الإسلام، أو بمعنى أدق أمة الدعوة، أو قصد أمة الإجابة، في قضية القضاء والقدر إلى ثلاثة أقسام. أول قسم غلاة القدرية، يقابله نفاة القدر، بينهم أهل السنة. يبقى غلاة القدرية يقابلهم نفاة القدر، في وسطهم أهل السنة. ما المعني بغلاة القدرية؟ الذين قالوا أن الإنسان مجبر على أقواله وأفعاله وليس له مشيئة ولا إرادة، بل هو كريشة في مهب الريح، لما غلاة القدرية قالوا ايه؟ ها؟ ان الانسان مجبر على اقواله وافعاله وليس له مشيئة ولا ارادة، بل هو كريشة في مهب الريح. وهم الذين سماهم العلماء بالجبرية. الجبرية يعني الانسان مجبر على ايه؟ على افعاله، ملوش داخل مطلقا خالص. وبناء على ان الانسان ليس له دخل لا مشيئة ولا ارادة، كيف يحاسبه الاله وليس له مشيئة ولا ارادة؟ احسبني عليه، ما انا ماليش مشيئة ولا ارادة، لو ليا مشيئة ولا ارادة كنت مشيت وتحاسبتني. لذلك من المضحك المبكي، رجل كان من هؤلاء القوم جبري، وتزوج بامرأة جبرية زيه بالضبط. جبري يعني ايه بقى؟ ملوش مشاء ولا ايه اراد، كل حاجة بإرادة الله، مش حاجة خالص اللي ربنا اراده يعمله. فدخل الرجل على امرأته فوجدها على الفاحش بتزني. ايه ده يا مفلا؟ قدر الله ما شاء فعل. قال حقا قدر الله ما شاء فعل. يلا خلاص خلص. تخيل انت دي بقى جبري، يقول لك الانسان مجبر على افعاله. انا دي دخل في الموضوع ده يا اخوانا. القسم الاولين اللي هم ايه؟ ولاة الايه؟ ولاة القدر اللي هم الجبرية. القسم الذي يقابلهم نفاة القدر، نفاة القدر. والمعني بنفاة القدر ان الله عز وجل ده عندهم تعالى الله عما يقولون لا يعلم الاشياء الا بعد حدوثها. لا يعلم الاشياء الا بعد ايه؟ الا بعد حدوثها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب اول من تكلم، وهؤلاء القوم اللي هم القدرية بقى، دول هم الايه؟ القدرية. القدرية نعم، دول اسمهم ايه؟ القدرية. بيقولوا ايه؟ لا قدر والامر انف. ايه معنى لا قدر؟ يعني ربنا عز وجل تعالى الله عما يقولون لا يعلم الاحداث والوقائع الا بعد ان ايه؟ تقع تحت. اما قبلها ما كانش يعرف. تعالى الله عما يقولون. ولا يوجد اكثر من ذلك. نعم، ما هو يترتب من لوازم هذا القول ان الانسان يخلق افعاله. ما سموهم مجوش ليه؟ ما يترتب من لوازم ذلك. معايا يا اخوانا كده؟ اول من تكلم بهذا الكلام الخبيث رجل في البصرة يسمى معبد الجهني. سمى معبد الايه؟ الجهني. والحديث رواه الامام مسلم في صحيح، حديث يحيى بن يعمر. قال يحيى اول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. يقول فخرجت انا وحميد بن عبد الرحمن الى مكة حاجين او معتمرين. فخرجت انا وحميد بن عبد الرحمن الى مكة حاجين او معتمرين. فقلت لو لاقينا احد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، لو لاقينا احد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى نسأله عن هؤلاء القوم، حتى نسأله عن هؤلاء. فضل قد ايه؟ حتى نسأله عن هؤلاء القوم. يقول يحيى فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد. يعني يحيى بن يعمر وعبد ومن تاني؟ وعبد عبد الرحمن. بيقول ان احنا رحنا مكة حدين او معتمرين عشان يسألوا عن هذا الذي تكلم. فبيقول لو لقينا احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسأله عن هذا الامر. يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر، يعني بقدر الله عز وجل وهم داخلين بيت الله الحرام وجدوا عبد الله بن عمر بن الخطاب. يقول يحيى بن يعمر فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن يساره، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي. فقلت له ابا عبد الرحمن انه قد ظهر عندنا اناس في البصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. إنه قد ظهر عندنا أناس في البصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. تقفرون العلم يعني يتتبعونه ويطلبونه من مظانه. وقال فيهم ما قال، يعني أثنى عليهم. وإنهم يقولون لا قدر والأمر أنف، لا قدر والأمر أنف. هنا يا أخوانا دايما كده أريد منكم لما تيجي تقرأ حديث وتلاحظ أن راوي الحديث أو الصحابي، يعني الراوي سواء صحابي أو تابعي، تلاقيه يجيب كلام خارج عن الحديث، اوعى تفكر أن الكلام ده حشو، لا ده بيأتي بالكلام لهدف وله يعني مغزى يريد أن يوصله إليك، فما تعدهاش عليك أبدا. يعني ما الداعي أن يحيى بن نعمل يقول ظهر عندنا أقوام يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم؟ تم كان يا عبد الله بن عمر في واحد عندنا اسمه معبد الجهني بيقول لا قدر والأمر أنف، رأيك في إيه؟ قدم بالمقدمة ديت ليه؟ لازم نفطر يا أخوانا المسألة ديت لأنها مهمة جدا. عارفين زي إيه بالضبط؟ كما ثبت عند النسائي وعند أحمد بسند صحيح من حديث أبو هريرة، قال أبو هريرة كنت إذا سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم نسيته، أي حاجة اسمعها انساها، فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا هريرة أبسط رداءك. فأبو هريرة طلع رداءه وبسط، سيدنا النبي مسك من ناحية وأبو هريرة فين؟ من ناحية. يقول أبو هريرة وكأني أنظر إلى القمل يدب عليه. طب لازمتها إيه الأمل هنا؟ ما الداعي لها؟ طب ما تعديها وتقول فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات لا ما سمعتها، ثم قال أضمم عليك رداءك فضممته فما نسيت شيئا سمعته. طب لازمتها إيه الأمل بقى؟ إيه دخل القمل في الموضوع هنا؟ قال لك لا ده عاوز يفهمك حاجة، يريد أن يقول أن الفقر لا يصد عن طلب العلم. بس ما هو أمل ما فيش صابون أو ما فيش إلا رداء واحد، فالأمل كتر، فعاوز يقول أمل يعني معناها فقر، ومع ذلك لم يحل بينه وبين طلب العلم. لأن بعض إخواننا يقول لك لو ربنا يكرمني بس بعربية وبيت ومكتبة زي مكتبة مثلا الجامعة الإسلامية وفلوس كتير وأربع نساء وسيبوني على العلم، والله ما انت متعلم ولا انت نافع. طالما قلت وما انتش نافع عمرك، اللي بيطلب وهو فقير سيطلب وهو غني، اللي بيطلب وهو فارغ سيطلب وهو مشغول، اما الذي يتمنى يتمنى متش فالح ولا انت نافع. فاذا يحيى بن يعمر قال لك يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. هنا يا اخوانا ملحوظة مهمة جدا وهي اكتب لا تنخدع، لا تنخدع بزهد الرجل وانظر إلى اعتقاده، لا تنخدع بكثرة عبادة الرجل وانظر إلى اعتقاده، لا تنخدع بمعسول كلامه وانظر إلى اعتقاده، لا تنخدع بكثرة علمه وانظر إلى اعتقاده. بس يبقى ما انبهرش أنا بمعسول الكلام ولا بحلو الكلام ولا باللباقة في الكلام أو بالزهد والخشوع والورع وكثرة العبادة، صوام قوام. ده النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج وهم كلاب النار، وصفهم وقال للصحابة يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصومه مع صومه وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يداوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن كثير من إخواننا ينخدع ببعض الناس اللي هو مثلا يعني كالسيل الهادر في العلم، او صوام قوام للنهار يصلي في اليوم 300 ركعة. انا لازم افرق بين زهده وعبادته وعلمه وبين اثر هذا العلم في سلوكه وفي اعتقاده. ما هو لعله من اشد الناس زهدا وورعا وتقوى ولكن عنده خلل في الاعتقاد، وهذا كثير، وإلا الخوارج اللي هم كلاب النار. ابن عباس نفسه رضي الله عنهما لما ذهب إليهم ليناظرهم يقول: فدخلت فإذا بأقوام مصفرة وجوههم بين أعينهم كركب المعزة من أثر ومن كثرة السدود. ومع ذلك فين؟ كلاب النار. كلاب النار ليه؟ خلل في الاعتقاد. يبقى هؤلاء الناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون لا قدر والأمر أنف. لا قدر والأمر أي أنف، يعني ربنا عز وجل لم يعلم الأشياء قبل وقوعها ولكنه يستقبل علمه بالأشياء بعد أن تحدث. فعبد الله بن عمر سمع الكلام قال: إن لقيت هؤلاء فأخبرهم أنني بريء منهم وهم براء مني، والبراءة لا تنعقد إلا من الكافر. أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي. دي يا أخوانا أول قصة الكلام في القدر، واخد بالك؟ أول قصة الكلام في القدر عملها مين؟ معبد الجهل. وبدأت الأمور تنتشر وموجود إلى الآن موجود. يعني أنا جلست مع رجل مرة يتعاطى الدخان، سلام عليكم يا رسول، قال لي اقعد معايا شوية، قلت له اطفي الشيشة ونقعد معاك، قال لي حاضر. طفى قعد، بقول له انت بتشرب الشيشة ليه؟ قال لي حرام. قلت له انا ما قلت لكش حرام ولا حلال، انا بسألك بتشربها ليه؟ قال لي طب انا اسألك سؤال. قلت له اسأل. قال ربنا قدرها عليا ولا لا؟ ربنا قدرها عليا ولا لا؟ لازم رغم أنف أقول له قدرها عليك. قلت له قدرها، مش عاوز كلام. قال طب ازاي بقى تلومني على شيء ربنا قدره عليا؟ واخد بالك؟ هو ده نفس كلام الجبري، هو ده نفس الكلام ده، ربنا قدر عليك. احنا بنقول يا اخوانا ما قدره ربنا عز وجل على العبد اخفاه عن العبد ولا يعلمه العبد إلا بعد وقوعه. وهيأ لك الأسباب السعادة والتعاسة، فإن أخذت بأسباب التعاسة تحقق المقدور وفزت، وإن أخذت بأسباب التعاسة لم تخرج عن المقدور وخسرت. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى الإيمان بالقدر، نؤمن بأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء وكتبها في اللوح المحفوظ. فرق بقى بين التقدير وبين الكتابة. ها، فرق بين ايه؟ بين التقدير التقدير أزلي بأزلية الله، أما الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ديت غير ديت. مسألة خالص. طيب الموضوع طبعا يعني برضو يعني إن وسعنا فيه شوية فاعذرونا، يعني بالرغم ان ديت أبجديات الدين، ده من أركان الإسلام يا أخوان. يبقى احنا بنؤمن كناس مسلمين وموحدين ان ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء ثم كتبها في اللوح المحفوظ. وقت الكتابة امتى؟ بداية الكتابة امتى؟ قبل ان يخلق السماوات وخمس الف سنة، لان فيه روايات قبل ان يخلق السماوات والارض بعشرة الاف سنة، وروايات صحيحة. يبقى هنا ايه؟ انت بنوفق بنا بدأ البداية قبل خلق السماوات وخمس الف سنة واستمرت الكتابة. فاللي روى الحديث يبقى الشيء اللي كتب ده هو قبل خلق السماوات بعشرة الاف سنة، وفي ب 30 ألف سنة، وفي ب 40 ألف سنة، وفي ب 50 ألف سنة، وفي ب 10 ألف سنة. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى التقدير غير بداية الكتابة. التقدير يا إخوانا بنقول أزلي بأزلية المولى عز وجل. واخد بالك انت ازاي؟ طيب قلنا الكلام ده ليه؟ ليه قلنا ان التقدير لكل شيء ازليه بازلية المولى عز وجل؟ ان لم نقل ذلك ترتب على هذا او من لوازمه يبقى في مرحلة قبل التقدير كان الله عز وجل لم يقدر او لم يعلم، والحالة دي يبقى ربنا وصف فيها بالعجز وهذا لا يجوز، او بالجهل وهذا لا يجوز. يبقى التقدير ها ازلي بازلية المولى عز وجل، اما الكتابة فديت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب العلماء من خلال الأدلة الشرعية وجدوا إن الإيمان بالقضاء والقدر يلزمه الإيمان بأربعة أركان. إيمان بالقضاء والقدر يلزمه الإيمان بأربعة أركان. حاضر. قلنا الفئة الضالة الأولانية اللي هي الجبرية، والفئة الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي القدرية، والفئة الثالثة اللي هي إيه؟ أنا هنتكلم عنها بقى، اللي هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. ما بقى حديث بقى حديث عمر بن الخطاب، حدثني أبي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه علامة الصفر. حديث جبريل المعروف. ومن عمليات دوله نشنوله بقى نعم. ما احنا عاوزين نعرف بس هو ما الذي اعلمه ان الله كتبها عليه، قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ بعد الفعل. طب لما فعل اكره ام لم يكره؟ يبقى لا يجوز الاحتجاج. لا ماشي، بس ما هو الاشكال مش كده، هو احتاج لصاحب القضاء الكوني، ولكن هل يجوز به الاحتجاج ام لا؟ فين؟ لا لا، مسألة ان الله يعلم انك ستقع في هذا فقدره عليك تعبير مش منضبط. وبرضو علم، أصل معنى كلمة علم الله أنك استفعل، طب قبل أن يعلم كان إيه؟ ها؟ كان لا، يبقى ما ينفعش، يبقى بنقول تقدير، قدر، واخد بالك أنت زي. قدر في الأزل، نعم. عائشة انا لا ما افهم ماذا تريد. بيمكن عذاب القبر يعني هو؟ لا لا يعني دعك من اللي قاله. لا خليك بس معي لحظة، استنوا بالك. بصوا يا اخوانا الله يبارك فيكم، على وجه الاختصار وسأبسط الكلام لأخينا، معتقد اهل السنة والجماعة نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، ونؤمن بمنكر ونكير وسؤالهم للمقبور عن ربه وعن دينه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ والعذاب والنعيم على الروح والبدن. ده اللي انت تعرفه وانا وانت نعرفه. الدليل على ذلك الإجماع، ومن خالف فليس من أهل السنة والجماعة. طول بالك يا أخي الفاضل، يا أخي طول بالك الله يهديك. أنا بوضح معتقد أهل السنة والجماعة. كن بقى قصة اليهودية والكلام ده خلي الكلام ده بعدين دلوقتي هنقوله واحنا هنسيبه واخد بالك، بس أنا بوضح لك معتقد أهل السنة والجماعة. يبقى كل من شك في عذاب القبر ولم يعتقده اعتقادا جازما فليس من أهل السنة والجماعة. سمعت أنا بقول لك إيه؟ يا أخي الله يهديك اسمع الكلام ما تخبطش في الكلام. مين من أهل السنة قال الكلام ده؟ ما قالوا قال إيه؟ يبقى بيتأثر ويعذب. طول بالك بس، في عذاب قبر ولا مش عذاب قبر؟ على الروح والبدن ولا مفيش؟ وربما لا يتأثر. أخطأت على الشيخ. في فرق بين تابع بس خلاص، ما هو يستحيل يقول غير كده، يستحيل يقول غير كده، يستحيل. معايا يا اخوانا كده؟ لا طولوا بالكم بقى. معايا يا اخوانا كده يا اخي الفضل؟ خلاص ده الاجماع يا اخوانا، اجماع اهل السنه والجماعه منعقد على ذلك. فمن شك في هذا او اعتقده غير كده ده ليس اهل السنه والجماعه. طيب الاحاديث الوارده في عذاب القبر اللي احنا نعرفه حينما نبحث في قضية من القضايا الشرعية نأتي بكل أحاديث واردة في الباب ولا نأخذ حديث واحد؟ بس من جملة الأحاديث التي وردت أن يهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها تطلب منها شيء فأعطتها عائشة فقالت أعيذك بالله من عذاب القبر. فقالت عائشة أول القبر عذاب؟ قالت نعم. ومشيت اليهودي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود وهم على الله أكذب، لا يوجد إلا عذاب يوم القيامة. كويس كده؟ ده كلام حديث صحيح. تقول عائشة وبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. ايه وجه الإشكال هنا؟ اليهودية تكلمت بكلام كويس، هذا الكلام الذي تكلمت به اليهودية بناء على ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من أدلة يناقضها، يبقى نكذبه ولا نصدقه؟ ما تردوا نكذبه. فكذبه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أوحى إليه ربه لا للقبر عذاب، انتهى الأمر على ذلك. ايه الإشكال هنا؟ فيش إشكال خالص. برهان ذلك أشد مما ذكر ما ثبت في مسلم من حديث فاطمة بنت قيس تقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكنت في الصف الذي يلي الرجال، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قام وقال ليجلس كل واحد منكم مكانه، كل الصحابة جلسوا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن تميم الداري كان نصرانيا فأسلم وحدثني حديثا كان يوافق للحديث الذي أريد أن أحدثكم إياه. وبدأ تميم الداري يسرد حديث الجساسة، حديث رؤيته للمسيح الدجال. يبقى بقدر الله عز وجل تميم الداري ساق الحديث ده، حكاية حصلت له وجي قصها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر الله أوحاها ربنا عز وجل إلى نبينا وكان هيقصها عليه، انتهى الأمر على ذلك. ما وجه الإشكال إذن؟ أخواننا الله يبارك فيكم، مسألة الكلام في عذاب القبر وغيرها بغير معتقد أهل السنة والجماعة دولت أذناب المعتزلة، فكونوا على حذر، وهم الذين يقيسون الأمور بعقوله. يقول لك أنا بخش على القبر، القبر عاملينه بالسيراميك وحاطين قدام ورد صناعي ورد طبيعي وبقعد ما بيستريحش قدام القبر، وفتحنا لقينا الراجل زي ما هو بكرشه زي ما هو، تقول لي عذاب؟ ده كله كلام عقلي، وده مذهب المعتزلة وأصل أصوله أنه إذا حدث تعارض بين عقل ونقل يقدمون الإيه؟ العقل. ده ما يلزمناش وزين بكم يا أخوانا. فهذا من الضلال البين، فليس ثم أي إشكال أن اليهود تتكلم عن مسألة من المسألة، كما حدث في مسلم أيضا من حديث ابن مسعود يقول ابن مسعود كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من يهود وقال له يا أبا القاسم أما بلغك أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والجبال على إصبع وبقية الخلائق على إصبع ويقول أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره يا يهودي. يبقى ما فيش إشكال خالص أخوانا دي، واضح أخوانا المسألة دي، فده معتقد أهل السنة والجماعة في أي عذاب القبر. نعم أخي فضل. أيوه أنا أصلا بستشهد بس بالجزئية اللي جابها إيه أخونا اللي إشكال فيها، بقول إيه كيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمته المرأة، وما وجد إشكال في ذلك، فيش فيها أي إشكال أبدا، والأحاديث في عذاب القبر متواترة معنا. فضل. لا مش بشي ولا خالص، انسى بلا خالص. ايه اخونا بيتكلم كلام كويس، بيقول ايه عالي، احنا الاصل عندنا الاصل في كل مسلم يا اخوانا الاستقامة، خلاص الرجل بيتكلم بكلام معسول على دماغي، ولكن لو حصل عنده انحراف في الاعتقاد لا مش كيف عارف مسألوش ولاش امتحنه، ولكن ظهر منه انحراف فلا انخدع بكثرة علمه واتبعه في الانحراف، ده اللي احنا بنقوله. يكن انا قلت لك نقب عن الناس او فتش عن الناس، لما اقول هذا الاصل في المسلم الاستقامة، وواجب علينا حسن الظن بكل مسلم الا اذا ظهر امامنا ما لا يحتمل الا قولا واحدا. في هذه الحالة نقول الرجل ده عفى الله عنه، لعله ولكن لا يتابع فيما ذهب إليه وننخدع بكثرة طاعته أو زهده أو تورعه أو غير ذلك. واضح يا أخوانا المسألة دي كده؟ يبقى ده بالنسبة للجزئية الأولى اللي هي ذكرها الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، اللي هي الإيمان بالقدر خيره وشره. بعد ذلك سنتكلم عن حديث الصادق المصدوق، ولماذا اختل اعتقاد المسلمين في القدر، وده أهم شيء. ليه القدرية انحرفت وليه الجبرية انحرفت؟ لازم نعرف الكلام ده بحيث ان ممكن ما حدث لهم يقع لك وانت لا تشعر، يبقى يختل عندك العقاد مصيبة، لان بقول لك المسألة كل هينة طالما احنا بعيد على الاعتقاد، قربنا دخلنا في الاعتقاد لا لا عادش فيها بقى لا مجاملات ولا بين ولا قولين ولا اختلاف تنوع ولا كلام غلط، ده ما فيش غير قولا واحدا اما هذا واما ذاك. نعم ما اسمع هنا. اخونا بيقول الراجل اللي دخل في القبر ده والدود كال وشبع منه ما عادش منه لا شويه عظم، يعذب فين بقى يا اخي الفاضل؟ مقاييس الحياة البرزخية غير مقاييس حياة الدنيا، الله اعلم تحتاج الى نص في الاخرة في النار بيبدل بنص التنزيل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، اما في القبر عاوز دليل. بس احنا عندنا اعتقاد، ايه هو الاعتقاد؟ بيعذب ولا بيعذب شيء؟ ده اللي انا عاوز اعرفه، غير كده ما ينفعش. المرة الجاية أول حاجة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، دية مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ده الموضوع طويل، جزاكم الله خير، وإن شاء الله أرجو أن تنشغلوا بأمرين لا ثالث لهم، ملء الكرش مع الأذكار. يلا سلام عليكم.